بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نصل ما بدأنا به المحاضرة الماضية حول تحليل مقالة الشيخ مصطفى صادق الرافعي. تفضل يا ألاء، إلى أين وصلنا؟ ألا ليت المنابر الإسلامية لا يخطب عليها إلا رجال فيهم أرواح المدافع، لا رجال في أيديهم سيوف من خشب ولا في أرواحهم سيوف من خشب. نعم. قال: وأخرج القروي كيسه فعزل منه دراهم وقال: هذه لطعام أتبلغ به. ما معنى أتبلغ به؟ البلغة هي الزاد القليل من الطعام. البلغة هي الزاد الذي تكفي الإنسان مرة أو مرتين، الزاد القليل يسمى بلغة. وهذه الدنيا بلغة، هذه الدنيا إيه؟ بلغة. ولأوبتي إلى البلد، ثم أفرغ الباقي في صناديق الجماعة. واقتديت أنا به، فلم أخرج من المسجد حتى وضعت في صناديقهم كل ما معي. ولقد حسبت أنه لو بقي لي درهم واحد لمضى يسبني ما دام معي إلى أن يخرج عني. هذا يدل على الضمير الإسلامي العالي لدى الشيخ مصطفى صادق الرافعي. مضمون المقالة، المقالة تتناول موضوعا مهما وشعيرة مهمة عند المسلمين، وهي شعيرة الجمعة، صلاة الجمعة. ويتناول منبرا مهما عند المسلمين، وهو منبر الجمعة كذلك. أزمة المنابر ودورها المغيب في خدمة قضايا الأمة، وإلى الآن الأزمة مستمرة. قلة من المنابر التي أخلصت وصدقت وتحدثت عن هم الأمة، لا خدمة للسلطة السياسية، ولا خدمة للحزب السياسي، ولا دفن للرؤوس في الرمال، ولا اجترارا للتاريخ، إنما حسبة لله ورسوله، وحسبة للأمة ولقضايا الأمة. لذلك الرافع يتناول بكل جدية وكل إخلاص وكل حماس هذا الموضوع المهم في العالم الإسلامي، وهذا المنبر الذي غيب عن المسلمين. وأريد للمسلم أن يعيش معزول عن إخوانه المسلمين، لا يدري ماذا يجري لإخوانه المسلمين في البلاد الأخرى، أن يعيش فقط في محليته وفي إقليمه وفي بلده، لا علاقة له بالمسلمين. الكافر ينصر الكافر، والغربي ينصر الغربي، والأوروبي ينصر الأوروبي، أما المسلم فلا يجوز له أن ينصر أخاه المسلم. مغيب المسلم عن قضايا المسلمين. وربما شاهدنا قبل أيام لقاء في مصر لبعض الأطفال والصبية من مصر للأسف، عندما سئلوا عن الأقصى وعن المسجد الأقصى بماذا أجابوا؟ منهم من قال في شبرا الخيمة، منهم من قال في الصعيد، منهم من قال المسجد الأقصى يحتله الفلسطينيون إلى غير، ومنهم قال في مكة إلى غير ذلك. وهذا تغييب لأخطر قضايا المسلمين، وهي قضية فلسطين وقضية المسجد الأقصى. يبدو الرافعي في هذه المقالة ليس كاتبا فقط، ليس مجرد كاتب يملأ الفراغ ويملأ حيز الكتابة، هو قائد، هو رائد، هو نبي لهذه الأمة، نبي اللغة، نبي لغة هذه الأمة، ونبي هموم هذه الأمة. لذلك هو قائد في مجتمعه ورائد في مجتمعه، رائد بأدبه، رائد بمقالته، رائد بالهم الذي تحمله هذه المقالات، والهم الذي يحمله هذا الأدب. بناء المقالة، المقالة تتكون من عنوان، من مقدمة، من موضوع، من خاتمة. يقوم بناء المقالة على الشكل الحر، ليس فيه قولبة وليس فيه صرامة، إنما قصص مسامر. كان الرافعي في هذه المقالة مسامرا لنا، يسمر بنا ونسمر معه حكاية، يسرد علينا حكاية. قد تخلص من الأمر والنهي والأوامر والنواهي، أفكار الكاتب تتداعى تداعيا حرا بغير كلفة ولا رهق، ما فيها كلفة، ما فيها رهق، ما فيها استعراض، ما فيها نوع من المباهاة اللغوية، إنما يسير فيها الرافعي على سجيته اللغوية، يسير الرافعي على سجيته اللغوية بغير كلفة ولا رهق. والكاتب مقتدر ممسك بخيوط موضوعه بإحكام، الموضوع لم يتبعثر من الكاتب ولم تفلت الخيوط من بين أيدي الكاتب ولم يتشتت الكاتب ولم يخرجنا من موضوع إلى موضوع دون أن ينضج الموضوع الأول أو الخاطرة الأولى أو الفكرة الأولى، بل كان ينتقل بنا من منزلة إلى منزلة، من مرحلة إلى مرحلة، حتى بلغنا رسالة المقالة وسر المقالة، عرضها على لسان ذلك القروي، الرجل القروي صافي النية وصافي الضمير. المقالة تمثل نموذجا للمقالة الأدبية الإسلامية عند الرافعي، والمقالة الأدبية الإسلامية تمثل نموذجا لأدب الرافعي الإسلامي الذي قبلته النفس الشرقية، يرفع من فضائل النفس الشرقية، النفس العربية المسلمة، ويذود عن حماها ويرد عنها غوائل التغريب وغوائل التبشير وغوائل الفساد وغوائل الاستشراق وغوائل الضعف والوهن اللغوي والنفسي والمعنوي والديني والإنساني والاجتماعي. فهذه رسالة الرافعي، وهذا هو دور أدب الرافعي والمدرسة التي أسسها وينتمي إليها الشيخ مصطفى صادق الرافعي رحمه الله. الموضوع موضوع ديني جاد، لذلك اللغة كانت لغة رصينة محكمة مثقلة بالدلالات الإسلامية والقرآنية والنبوية، مقال جاد يكشف جدة الموضوع. عمد الكاتب إلى تكرار الرسالة وشرحها وبيانها حتى يثبت هذه الرسالة ويرسخها في نفوس السامعين والقراء، لأن الجديد يحتاج إلى تكرار حتى يرسخ وحتى يثبت في النفوس. تقانة من تقانات الكتابة الأدبية عند الرافعي وهي الحجاج العقلي، يوظفها الكاتب في هذه المقالة عندما يبدأ يتساءل ويستفهم ويناقش ويحاجج ويرد حتى ينقض الواقع القائم ويظهر زيفه، ويسعى من خلال لذلك الإقناع القارئ بطريقة سلسة ليس فيها إقحام ولا تقحم ولا إقهار الكاتب ولا عنة القارئ، إنما بطريقة الحجاج المتدرج، العقل المتدرج. وهذا الحجاج العقلي استخدمه القرآن الكريم في الرد على دعاوى الكافرين والمشركين، فهي أداة من أدوات الأسلوب القرآني أو العرض القرآني لقضايا العقيدة وقضايا الدين الإسلامي. الرافعي من الكتاب المصريين القلائل الذين أفردوا مساحات في أدبهم ومقالاتهم لفلسطين وشعب فلسطين وقضية فلسطين. ولو قدر للرجل أن يعيش عمرا أطول لكانت فلسطين هي القبلة التي يدور حولها أدبه، ولكن الله سبحانه وتعالى أرحم بعباده فتوفاه إليه قبل أن يرى نكبة الأمة في فلسطين، وربما لمات كمدا عندما رأى نكبة الأمة في فلسطين. هذه المقالة ربما كتبت في الثلاثينات في بدايات جهاد أهل فلسطين الحاج أمين الحسيني وعز الدين القسام وفرحان السعدي ومعركة القسطل وأولئك الأبطال الأوائل الذين دافعوا عن فلسطين وعن أرض فلسطين. لذلك جدير هذا الرجل بالقراءة، وكتبه ومؤلفاته جديرة بالقراءة، مثل كتاب وحي القلم، إعجاز القرآن، المعركة بين القديم والجديد، تاريخ آداب العربية، رسائل الورد، كلها كتب نفيسة جديرة بالقراءة. على السفود الذي نقد فيه شعر العقاد، كل كتب الرافعي كتب نفيسة جديرة بالقراءة والاطلاع والدراسة، وهي يعني قطعة من روح الرجل وفكر الرجل. بهذه المقالة وبهذا الأديب الشامخ نكون قد ختمنا مساق الأدب العربي الحديث ومدارسه، وهذا خير الختام، نعم، أن نختم بهذا الرائد وهذا الأديب العربي الإسلامي، عميد الأدب العربي الحديث. هل من سؤال في المقالة أو في الشيخ مصطفى صادق الرافعي؟ من لديها سؤال؟ من لديها سؤال؟ الامتحان عبارة عن 4 أسئلة، منها الموضوعي ومنها المقالي ومنها اشرح ومنها علل ومنها ناقش ومن اكتب ما تحفظه. الامتحان شامل والإجابات قصيرة ومركزة، وأرجو منكن عدم الكتابة على هوامش ورقة الإجابة، وعدم الكتابة إلا بالقلم الأزرق أو الأسود، عدم الكتابة بقلم الرصاص ولا القلم الأحمر ولا الأخضر. كذلك التركيز في الإجابة، يجب أن نفهم السؤال فهما جيدا ثم نجيب عن اتجاه السؤال وسر ومطلوب السؤال. بعض الطالبات يجبنا عن سؤال آخر، الإجابة في واد والسؤال في واد آخر. واسألوا زميلتكم نور الصفدي، سألنا عن العقاد فأجابتنا عن عمر أبي ريشة، وهي من الطالبات الممتازات حقيقة، طالبات الممتازات، لكنها لا ندري ما الذي جرى لها في ذلك اليوم. فالرجاء هو تركيز الإجابة وعدم الخروج عن الفراغ الموضوع للإجابة، والرجاء للالتزام بالرقم المتسلسل ورقم الشعبة، شعبة الطالبات أنتن 202 الشعبة الثانية، فالرجاء كتابة رقم الشعبة وكتابة الرقم المتسلسل كذلك. الأسئلة كما قلت شاملة ومتعددة، وتعكس رصانة المادة، قوة المادة، مستوى المادة، مستوى القسم، مستوى الجامعة. في الختام أقول إن اللغة العربية رسالة وليس وظيفة، اللغة العربية رسالة وليس وظيفة، لنقتدي بالشيخ مصطفى صادق الرافعي. كنت أقول لطلابي، طلاب غير العرب المتخرجين، علموا العربية لمن يطلبها ولمن لا يطلبها، فمن تعلم العربية من المسلمين ازداد قربا من الدين وازداد قربا من أمته، ومن تعلم العربية من غير المسلمين قطع نصف الطريق إلى الإسلام. فمن الفخر لنا أننا ندرس العربية، نتعلم العربية، ونعلم العربية، هذا فخر، هذا فخر وهذا شرف. الله سبحانه وتعالى كرمنا وشرفنا أن نعلم لغة كتابه ولغة قرآنه، ماذا نريد أكثر من ذلك من شرف ومن فخار؟ فلنحمد الله سبحانه وتعالى ولنقم بحق هذا الشرف وهذا العلم. ويوم القيامة يسأل المرء عن كما يسأل عن ماله وعن عمره وعن يسأل عن علمه، عن اللغة العربية ماذا فعل بها، هل أكل بها خبزا ورفض تعليمها وكتمها، أم علمها للناس وعلمها للمسلمين وعلمها للعالم أجمعين. اللهم بلغت، اللهم فاشهد، فهذه أمانة أضعها في أعناقكن وأنتن على أبواب التخرج بإذن الله تعالى. نختم إن شاء الله بآيات من القرآن الكريم مع زميلتكم خلود. تفضل يا خلود. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم تنته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب، كلا لئن لم ينته. صدق الله العظيم. في الختام، إن كان إحسان فمن الله سبحانه وتعالى وحده، وإن كان تقصير فمني، فأعتذر عن تقصيري يعني إليكنا، والكمال لله وحده، وأسأل الله سبحانه وتعالى القبول، قبول إن شاء الله العمل، وأسأل الله لكنا السداد والتوفيق والخير والفلاح في الدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.